فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويعمل صالحا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك بحق ما قرأنا وما تلونا أن تجعله في ميزان حسنات فقيدتنا وأن تجعل القبر روضة من رياض الجنة اللهم اجعل القرآن العظيم لك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.